السلام عليكم. في عام 2012 سالفة بصراحة تقهر صارت في الأردن. في شاب في قمة الروعة والأخلاق والشهامة، شاب أردني اسمه فراس. فراس هذا يعمل في سلاح الجو الملكي الأردني، وإنسان مشهود له يعني بطيبة بأخلاقه بتعامله بعمله بالتزامه بكل شيء. قرر إنه يتزوج من سوء حظه. شاف واحدة اسمها إنصاف، موظفة في مركز صحي في محافظة معان. المهم شافها مركز صحي وأعجب فيها وسأل، ولا من عائلة طيبة، والمهم تقدم لها. إنصاف فتاة جميلة وخلوقة وسمعتها طيبة. مشى في أمور الخطبة وكتب عليها الكتاب. هالكلام هذا كان كله قبل ما تحصل الجريمة في عام 2012. تقولي ليش صار الجريمة؟ يعني تقدم لها وأعجب فيها، والبنت بادلت الإعجاب وكانوا متفقين على الزواج وما والأمور طيب. أنا أقول لك الخطوبة مرات تطول، يعني أو كاتب الكتاب عندهم يطول مرات 6 أشهر 7 أشهر سنة، ما في أي مانع لين يحددون موعد الزفاف. مرات يتم التأجيل لأسباب، منها ان الشخصين يعني الزوج والزوجة يتعرفون على بعض اكثر قبل لا يحصل بينهم عيال وقبل لا يدخل فيها وكذا، ومرات علشان هو يكون نفسه. هذا فراس طلب منها ان يجلسون يعني كم شهر كالمعتاد ان يرتبون امورهم، ما قالت ابدا ما عندي مانع. خلال هالفترة هذه انصاف ملعونة الخير تعرفت على منو؟ على شاب اسمه خلدون. خلدون هذا عسكري في كتيبة الاستطلاع في الجيش في الزرقاء. هذا خلدون طلع أخو زوجة أخوها، ومن باب ان هذا خلدون يعني من نفس العائله وكذا، صارت يعني تسولف معاه وتاخذ وتعطي، وصار هذا خلدون كل يوم الثاني يجيها مركز الصحي يسوي نفس انه محتاج بنادول مصدع. مرات يقول له والله انا بس ابي اشيك، مرات كذا، وهي مبسوطه فيه وتضحك. او يوم الايام ويقول لها خلدون، قال لها يا انصاف، من الانصاف انك تكونين لي انا، ما تكونين لفراس. فراس اصلا ما يستاهلك، انت تبين واحد حمش ورجل مثلي يحميك ويغرقك بالحب وكذا، ترى الفلوس ما هي كل شيء، ولان هذاك من سلاح الجو الاردني وانت يعني منبهره فيه. صدقيني انا صحيح اني عسكري لكن قلبي مدني، قلبي كله حب ووفاء وإخلاص. وقعد يسولف فيه فر سفر. قالت له خلدون أنا أبيك. قال له أنا أبيك، نبي نتزوج. قالت له شلون؟ قال له قولي لأهلك إن أنا ما أبي فراس. فعلا إنصاف راحت لأهلها وقالت لهم، قالت لهم أنا ما أبي فراس. قال له شنو هالكلام هذا؟ على فكرة يا إنصاف لا تنسين ان هذه ثاني مره ينكتب عليك الكتاب. المره الاولى وفسختي كتابك من الشاب الاولاني، صحيح ان هذاك طلع سيء، لكن هالمره تفسخين كتابك من شخص مثل فراس، انسان محترم والناس تعرفه، راح يقولوا انت فيك العيب يعني مستحيل، وضغطوا عليها اهلها. رجعت لخلدون قالت له يا خلدون انا ما اقدر، يعني ما اقدر خلاص، حاولت وأهلي ضغطوا علي وبصراحة لهم حق، أنا ما أقدر أجيهم الحين بعد ما اقترب موعد زفافي أقول لهم ما أبي الرجل، والرجل أصلا ما طلع منه عيب المشكلة، الرجل في قمة الأخلاق والطيبة والكرم، وكل يوم جايب لي هدية، كل يوم كذا، فأنا ما لي أي حجة أني أقول لهم أبي أتطلق منه يعني، فشو أسوي؟ قال يا إنصاف، شلون نتزوج يعني؟ شلون؟ لازم يطلقك هذا في رأس. قالت له شلون أتطلق؟ ماني قادرة، حاولت وأهلي رفضوا. قال خلاص أنا راح أخلصك منه. قالت شلون؟ قال لها أنت موافقة؟ أنا أقدر أقتل لك. قالت اسمعني، إيش رأيك أنا أقتله بطريقة سلسة جدا، ولا من شاف ولا من دره. قال شلون؟ قالت أحط له سم في كوب العصير والأكل. قال أوكي. فعلا ذاك اليوم قالت له تعال زورنا البيت، وبما أنه كاتبين كتابهم يمره كذلك، يجيب لها مرات هدية، يجيب لها كذا، يبي يشوفها. فلما جاء حطت له السم في العصير، ولا من سوء حظها دخل أبوها وجلس معهم، وصار أبوها كذلك يبي يشرب وياهم العصير. قامت وطيحت الطاولة اللي فيها كوبايات العصير على الأرض، خافت أن أبوها يقوم يشرب من نفس الكوب، ورجعت مرة ثانية سوت عصير ثاني وعطت أبوها وكذلك في رأس. افشلت خطة أنها تقتله بالسم، وخافت، وبعدين قامت تفكر، قالت ها هذا خاف يموت عندنا بالشقة ويفحصونه، وبعدين يعرفون كان ماخذ سم في الشرب ولا في الأكل، وراح نكشف بعدين. قالت لا الحمد لله أنه ما تنفذت خطة، أشوف له خطة ثانية. فصارت تتباحث مع خلدون أنه شلون نقدر نقضي عليه، شنو الطريقة الأفضل، ونشوف طريقة قتل بحيث إنه ما ننكشف. المهم كل يوم الثاني يشوفوا لهم طريقة، ها نقطع السلك بتاع البريك أو مكابح السيارة، لا لا لا ما تضبط، زين نسوي حادث تصادم ونضربه بشكل، لا بس راح يعرفون إنه في طرف ثاني، زين نخلي أحد يطعنه. قالت لا اسمع اسمع، أنا أبيك شو تسوي، تجيب مية نار. قال لها زين، وقالت أبيك ترش على فراس وبدون ما ينتبه، يعني تكون ماشي جنبه مثلا ومعاك مية النار، تحطها في إبرة، تعرفون الإبرة، علبة الإبرة شو يسمونها، المهم الإبرة نفسها تكون فاضية، تسحب فيها مية النار وتقول، ولما يقترب من عندك في رأسه وهو ماشي ما يدري، اترش عليه مية النار، ما راح يحس إلا بعد لحظات لما يحس بالحرارة، والمية النار هذه تقوم تاكل بجسده. لكن أبيك ترش مية النار على الأماكن الحساسة في جسده، علشان لما يتشوه يكون لي عذر أني أطلب الطلاق منه. وفعلا نفذ خلدون الموضوع هذا، جلس يراقب في رأس، يراقب وين يروح، ينزل مثلا يروح مطعم، يروح كذا، حاول حاول لين يوم الأيام قام رش عليه، لكن ما ضبط معاه، المية النار جت على فخذه، وبعدين قام يصرخ في رأس وحس بالحرق، لكن قدر أنه يعالج نفسه على فخذه يعني على رجله، والحمد لله أنه ما أصابه شيء، وما كان يدري مستغرب من اللي رش عليه الماي، ما انتبه. قالوا لا إذن الخطة هذه فشلت. قالت له اسمع يا خلدون، الظاهر إحنا ما لنا نصيب، وتكرار أن نحاول أن نقتله وتفشل هذه ممكن أن راح تكشف نيتنا بالقتل. قال اسمعيني، أنا عندي الخطة وهذه خطة نهائية، لما تروحين تزورينا في البيت ما تروحين أنت وأهلك مثلاً تروحين تشوفين شقتك؟ قالت مبلا، مرات أروح أنا وأهلي علشان نشيك على الشقة وترتيباتها. قالها ممتاز، لما تروحون بس خلي يكون بيننا تواصل، وأبيك تأكدين لي متى يكون فراس موجود داخل الشقة بروحه، أدخل عليه وأقتله، أقتله بسلاح أو مسدس اللي هو كاتب الصوت. قالت له أوكي. فعلا ذاك اليوم رايحة مع أهلها، مرتب العملية هي، ورايحين الشقة ويشيكون أهلها على الشقة، والحمد لله وكانوا مبسوطين، وكانوا مصدومين أهلها أن فراس مأثث الشقة من أفخم ما يمكن، وجايب لها هدية وقاعد يسولف لها عن المستقبل، وهو المسكين ميت فيها ويحبها ولا يدري أن هذا صار لها فترة تحاول أنها تقتله ولا تحاول أن تنفصل عنه، وهو ما يدري شنو قاعد يصير من وراه. المهم لما خلصوا من الجلسة وصارت هي تراسل خلدون تقول له والله لسه احنا جالسين بالشقة، يقوم يكلمها اول ما تطلعون بلغيني. المهم شوي قالت له يلا احنا الحين بنطلع انا وامي وابوي، وترى فراس راح يقعد في الشقة بروحه، هي متأكدة من فراس. قال له اوكي، ويجلس ينتظرهم تحت خلدون. اول ما طلعوا او يصعد للشقة ضرب الباب، فراس يعتقد انهم رجعوا له مرة ثانية عائلة زوجته، فتح الباب ولا هذا خلدون اللي ماسك للمسدس كاتم الصوت ويطلق عليه النار، طلقتين أصابته في مقتل، سكر الباب وهرب. مالكم بالطويلة، لكن الصدمة وين؟ قبل لا يطلع، قبل لا يسكر باب شقة فراس ويهرب، إيش سوى؟ راح مسك جثة فراس وجاب السكين وقام يخرم في العين لين طلعها من جذورها، واخذهم معاه في كيس وهرب. لما طلع الى احد المناطق البرية قام دفن عيون فراس وسكر عليهم التراب عشان ما حد ينتبه ويكتشف الموضوع. ليش؟ قالت له الحمارة، قالت له انصاف مو تشتغل في مركز صحي، يعني هي لها في مجال الطب وكذا، هي اعتقد مثل السكرتارية الطبية، ما هي ممرضة او طبيبة، لا هي مثل الادارية لكن خاصة في موضوع الصحة، على بالنا هي تفهم في الامور الطبية. شو تقول لها؟ تقول لها انتبه لما تقتل فراس شيل عيونه، لان العين تحتفظ باخر صور استغفر الله العظيم، لان العين تحتفظ بالصور لمده 72 ساعه، يعني 3 ايام تقصد، فشيل العيون علشان اذا رجال الامن اكتشفوا الجثه ما يطلعون من عيونه، يعني ما يطلعون اخر فيديو صار. يعني طبعا هذا ما هو صحيح، وكثير من الجرائم اللي المجرم يعتقد ان العين هذه تسجل اخر لحظات من الصور وفيديوهات، وان رجال الامن يستخدمون العين عين الجثة علشان يطلعون المجرم، وقاموا ايش يسوون المجرمين من انتشرت هالاشاعة، قاموا كل ما يقتلون واحد يشلعون عيونه، وهذا صدق خذ عيون فراس الله يرحمه ويغفر له وراح دفنهم في البر. المهم بعد ما انجز المهمة ارسل لها قال لها خلاص الان انت صرت حرة وانا صرت حر، وما بقى الا تعدين فترة العدة ونسكن انا وياك في شقة فراس، لان انت حين زوجته شرعا وقانونا كاتب الكتاب، فتصير عليك العدة، وبعد العدة احنا ورثنا هالشقة ونسكن فيها، وهي توها جديدة حتى، يعني كأن فراس مأثثها لي انا وياك. المهم اهل فراس بعد ما فقدوه لعدة ايام راحوا لشقته، لما كسروا الباب ولا هذا فراس مقتول بطلقتين نارية وعيونه مخلوعة. بلغوا رجال الامن وجو بدأوا التحقيق وليش وكذا. المهم قالوا ان ولدنا ترى ما بقى شيء على زواجه، في خلاف بينه وبين زوجته، قالوا لا ابدا، بالعكس جابوا منه انصاف، بدوا يحققون معاها وشنو كان يعني آخر أيام فراس وعنده مشاكل مع أحد ولا لا، أنت كنت مرتاحة في علاقتك معاه ولا في مشاكل. المهم هي قامت تتمثل وإنها حزينة وإنها من هالكلام هذا. أثناء التحقيق معاها قالوا لها نبي ناخذ تليفونك بس. قالت ليش؟ قال بس نبي نتأكد يعني عن طبيعة العلاقة بينك وبين فراس آخر أيام. المهم البنت لا مستحيل أعطيكم تليفوني وهذه خصوصياتي. أطلعت من الحزن اللي هي فيه اللي كانت تمثل أنها حزينة على فراس وقامت تتكلم في التليفون، لا تليفوني خصوصياتي ومالكم حق. طالعونا مستغربين قالوا لها يا بنت الحلال احنا بس نبي نوثق صحة كلامك ان علاقتك مع فراس كانت طيبة يعني من خلال المسجات والاتصالات اللي بينك وبينه، بس هذا لمجرد التحقيق، ليش خايفة تعطينا تليفون؟ يعني شكوا فيها. المهم خذوا منها التليفون غصب وقاموا ينبشون، يعني مو بس بالاتصال بينها وبين فراس، لا لما دشوا ولا في واحد دايما يتصل عليه ويتتصل عليه ويدشون على الرسائل ويلقون الغبية المحادثات اللي بينها وبينها. انت وين؟ انا بشقة فراس والحين نطلع ودر بالك ولا تنسى تخلع عيونه ولازم تدفنهم مكان بعيد ولا تنسى لا تترك بصمات ولا معترفة بتفاصيل الجريمة كلها بالمسجات. ألقوا القبض على خلدون. خلدون قالوا له تعال شلون وصلت لبيت فراس ومن الدلاك؟ قال دلتني الثولة تحبني وما هو راضي يطلقها الظاهر او انه ما هي قدرت ان تطلق منه، اهلها ما رضوا فقررنا ان نتخلص منه وحاولنا اكثر من طريقة ان نسممه لكن ما ضبطت، حاولت اني اكب على مية نار لكن هم كذلك ما ضبطت. وفعلا اكدوا اهل فراس انه سبق انه تعرض للحرق بمادة كاوية لكن ما عرفوا من اللي رش عليها المادة. المهم وين خليت عيون فراس وليش شلعتهم؟ قال والله هي اللي قالت لي عشان لا يطلعون تسجيلات الأخيرة. وين دفنتها؟ في المكان الفلاني. فعلا كان كله ثابت ولما رجعوا لها هي استمرت بالإنكار بعدين بطت الجربة. قالوا حق يبون يعرفون سيناريو الحين شلون وصلت لشقة فراس وشلون طلعت وركبت مع منه وشنو السيارة اللي استخدمتها. قال لا والله أنا اللي وصلني أخوي غيث. ها شلون أخوك غيث يدري من الموضوع؟ قال لا والله ما يدري، قايل له وصلني بس المكان الفلاني وتعالي بعد شوي وعلشان لا تكون في سيارة خاصة لي، يعني لأنهم فعلا بعد مقتل فراس حاولوا أن يطلعون كاميرات شيء ما لقوا أي دليل على الشخص اللي وصل إلى شقة فراس وقتله. هذا شنو مخلي أخوه يوصله لأول الشارع وهذا رايح ماشي لين شقة فراس ارتكب الجريمة ورجع إلى نفس النقطة اللي وصله أخوه فيها. رجع له أخوه يسأله يقول له فيك شيء تبي شيء؟ قال لا والله بس رايح أشوف واحدة يعني أنا بيني وبينها علاقة وكذا. المهم ألقوا القبض على غيث. غيث أنكر وأنا مالي علاقة وفعلا أنا وصلت لكن ما أدري أنه مسوي جريمة. المهم غيث حكموا عليه بالسجن 3 أشهر. أما خلدون القاتل الحقير تم الحكم عليه بالإعدام. نجي حق إنصاف الحقيرة. إنصاف حكموا عليه أنه ترجع جميع الأموال والمبالغ اللي خذتها من كتب الكتاب من فراس، وكانت تقريبا يعني مصاريف وكذا مع التعويض الأدبي والحاجة هلا يعني تقريبا 54,000 دينار أردني، بالإضافة إلى تم الحكم عليها بالسجن لمدة 13 سنة لأنها محرض والمحرض يكون شريك رئيسي في الجريمة. إلى الآن تقبع إنصاف الله لا يطلعها بسلامة موجودة في السجن. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.